أن أخص في هذه الخطبة طلابنا الأعزاء وطالباتنا العزيزات على خلاف ما ألفه رواد المساجد ومستمعو الخطابات الدينية من موضوعات، فالإسلام هو الحياة وأبناؤنا أهم ما في حياتنا، لأنهم خير كسبنا. ورد في بعض الأحاديث: خير كسب الرجل ولده، يعني أعظم عمل يقوم به الرجل أن يحسن تربية ولده. شبابنا وشاباتنا هم أمل أمتنا، هم مستقبلنا، وتفوقهم في التحصيل العلمي وانضباطهم في الجانب السلوكي أحد أسباب انتصارنا أمام التحديات التي تواجهنا. أيها الإخوة، إليكم يا طلابنا الأعزاء بعض الحقائق المتعلقة بالدراسة والامتحان. للدراسة قواعد: أولاً، ثبت علمياً أن قراءة التصفح وأنت مستلق على مقعد وسير أو على شرفة تطل على الغادي والرائح أو في غرفة جلوس مع أهلك وإخوتك الصغار لا تثمر شيئاً إطلاقاً، فأنت لا تذكر من الذي قرأته أي معلومة، اللهم إلا انطباعاً عاماً. وهل تعتمد امتحاناتنا، ومع الأسف الشديد وهي لا تزال تقليدية، إلا على ما في الذاكرة من معلومات؟ وإذا صح أن للجهد المبذول في فهم الكتاب المقرر وأن القدرة على الإجابة عن أسئلة الامتحان يقاس بوحدات كما تقاس الحرارة بالدرجات، مثل هذه القراءة التصفحية وأنت في غرفة الجلوس وأنت مستلق على فراشك الوثير وأنت أمام نافذة تنتبه للرائح والغادي، هذه الدراسة لا تحقق من وحدات الجهد المطلوب إلا 5% فقط. هذه الدراسة لا قيمة لها إطلاقا. يمكن أن تقرأ كتابا بهذه الطريقة وبعد أسبوع من قراءته لا تذكر منه شيئا إلا انطباعا عاما، وهذا في الامتحان لا يقدم ولا يؤخر. مثل هذه الدراسة الأولى أن تستغني عنها، لأنها لن تعينك على النجاح في الامتحان، ومع الأسف الشديد هذه طريقة معظم طلابنا في الدراسة. أما حينما تجلس على الطاولة، على طاولة بعيدة عن الضجيج والمناظر التي تدعو إلى الشرود، وتفتح الكتاب المقرر وتقرأ بتأنٍ وبتعمق، وتضع علامة بقلم شفاف تحت كل فكرة رئيسة، وخطاً بالرصاص تحت كل فكرة فرعية، ثم تلخص الفقرة على الهامش وتضع خطاً باللون الأحمر تحت كل كلمة تحب أن تضيفها إلى قاموسك اللغوي، وخطاً باللون الأحمر تحت أي عبارة تحب أن تغني بها أساليبك التعبيرية، ثم تضع إشارة بلون ثالث تحت كل فكرة غامضة كي تسأل عنها أستاذك أو صديقك المتفوق في تلك المادة، وبعدها ترسم مخططاً للبحث الذي قرأته وتملأه بالأفكار الأساسية، ثم تسمعه لمن حولك، أو تحاول أن تراجعه من ذاكرتك، أو أن تكتبه، هذه القراءة المجدية، هذه التي تنفعك في الامتحان، هذه التي تعد من حيث وحدات الجهد 70 أو 80% من الوحدات المطلوبة. أيها الإخوة، هناك مشكلة كبيرة يعاني منها الطلاب، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لشرحها. هي أنهم يستمعون كثيراً إلى الدروس ويقرؤون كثيراً، أما إذا جلسوا إلى قاعة الامتحان يتعثرون في الكتابة تعثراً كبيراً، ذلك لأن في الإنسان ذاكرتين، في الإنسان ذاكرة تعرفية وذاكرة استرجاعية، فالكلمات التي في الذاكرة التعرفية لا تذكرها إلا إذا رأيتها. كيف؟ قد تقرأ مقالة فيها هذه الكلمة، هناك علاقات وشيجة بين فلان وفلان، أنت حينما تقرأ كلمة وشيجة تعلم أنها علاقات متينة، لكن إذا أردت أن تكتب لا تستطيع أن تجلب كلمة وشيجة من ذاكرتك التعرفية، هذه ينبغي أن تكون في الذاكرة الاسترجاعية. الذاكرة التعرفية تملأ بما تأخذ، لكن الذاكرة الاسترجاعية تملأ بما تعطي، فالذي تعطيه لا تنساه. إذا أردت أن تحفظ فاكتب، إن أردت أن تحفظ فتكلم بالذي قرأته. في العطاء تمتلئ الذاكرة الاسترجاعية، أما في الأخذ تمتلئ الذاكرة التعرفية، وفي الامتحان لا تنفعك الذاكرة التعرفية أبداً، وفي الامتحان لا تنفعك الذاكرة التعرفية أبداً. فلا بد من أن تكون المعلومات والقوانين ودقائق الكلمات في الذاكرة الثانية التي ينميها العطاء للأخذ. أنت حينما تتكلم، حينما تكتب، حينما تنشئ تمتلئ الذاكرة الثانية، ولا ينفعك في الامتحان إلا الذاكرة الثانية. أيها الإخوة الكرام، حاول إذا قرأت أن تلقي على من حولك في البيت، أعطه الكتاب وقل له تسمع لي، والقي الذي قرأته على أخيك أو على أمك أو على أبيك، ألقي الذي قرأته، أو اكتب وحدك في البيت، قرأت هذا الفصل في الفيزياء أغلق الكتاب اكتب ملخص الذي قرأته. بالإلقاء والكتابة تنمو الذاكرة الاسترجاعية، هي التي تنفعك في الامتحان. أكثر طلابنا يقرؤون يقرؤون يقرؤون، لكن ما حاولوا ولا مرة كتابة موضوع في التعبير. يقرأ يقرأ الفيزياء، ما حاول مرة يكتب فصل قرأه كتابة. أنت حينما تكتب تستخدم الذاكرة الثانية التي أنت في أمس الحاجة إليها في الامتحان. في عنا مشكلة ثالثة كبيرة جداً، أن الطالب يقسم الكتب كل كتاب إلى 2 أو 3، عنده الآن كتاب الفيزياء يقرأ فصل متعب بمل، يضيع الوقت، يترك الدراسة، يجلس مع أهله، يستمع إلى الأخبار، يخرج من البيت لأنه أصيب بالملل، أنه في عنده كتاب فيزياء يجب أن يقرأه كله في 3 أيام. هذه طريقة خاطئة. رتب الكتب وفق الأصعب، أصعب مادة، فالأقل صعوبة، فالأقل إلى أسهل مادة، وقرأ من كل كتاب فصلاً في اليوم، فصل فيزياء، فصل كيمياء، فصل طبيعيات، فصل تربية، فصل فصل. هذه الفصول حينما نأتي بمثل، تضع على يدك كيلوغرام وترفعه، بعد 100 مرة أو 50 يصيب العضلة حالة اسمها الإعياء، لا تستطيع أن تتابع. ضع مكان الكيلو نصف كيلو، يمكن أن ترفع هذا الوزن 100 مرة ثانية. ضع بدل هذا النصف 200 غرام، يمكن أن ترفع هذا الوزن 100 مرة ثالثة. ضع 50 غرام مرة رابعة. فأنت حينما تقرأ فصلاً من كل كتاب، أصعب كتاب، أقل صعوبة، وهكذا يمكن أن تدرس 10 ساعات مع كل ساعة 10 دقائق راحة دون أن تتعب. أما كتاب واحد لأيام 3، هذا شيء يدعو إلى السأم والضجر والملل دون أن تشعر أنت حينئذ تضيع الوقت. أيها الإخوة، هذه قضية ثالثة يعاني منها الطلاب. شيء آخر، قوة أي إجابة في الامتحان وتحقيقها للنجاح يجب أن تكون وافية بالسؤال، الوفاء والصحة والترتيب، وهذا هو المضمون. ثم الأسلوب الذي يتألف من غزارة المفردات في مخزون الطالب، ومن حسن انتقائها، ومن متانة العبارات، ومن روعة صورها، وهذا هو الشكل. وسواء رصد في سلم الدرجات علامات للأسلوب أو لم يرصد، فإن المصحح يعطي علامة عالية لأي طالب أسلوبه قوي، عن وعي أو عن غير وعي، على الرغم من وجود سلم دقيق. يعني نأتي بمثل، طالب لا يحفظ من كلمات الرؤية إلا النظر، نظر، نظر، نظر، لكن طالب يحفظ نظر ويحفظ رأى، رأى قد تكون الرؤية قلبية، رأيت العلم نافعا، رأى تفيد الرؤية القلبية، وشاهد في مع مسؤولية، شاهد أنت، صار في نظرة ورأى وشاهد، في حدج نظر إلى الشيء مع المحبة. لذلك ورد في بعض الأحاديث، حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم. رمق نظر إلى الشيء جانبا من جانب أذنه، لمح نظر إلى الشيء ثم أعرض عنه، لاح ظهر الشيء ثم اختفى، توضح نظر مع التأكد، استشرف نظر واضعا يده على عينيه، استشف أمسك بالشيء، نظر وأمسك به، حملق ظهر حملاق العين، نظر شزرا باحتقار، شخص مع الخوف. أكثر من 100 فعل لنظرة، كل حالة خاصة للنظر لها فعل. فالذي يملك مفردات كثيرة يأتي أسلوبه قويا، والذي يملك لون واحد، أعطي إنسان أريه منظرا طبيعيا جميلا أعطه لونين يرسم هذا المنظر، لكن بخمسة ألوان المنظر أجمل. لو بمئة لون يعطي دقائق الألوان، فكلما زادت مفرداتك في اللغة قوي أسلوبك. وضعوا مسجلة بصدر إنسان لا يقرأ ولا يكتب، بيعيش 80 سنة بيتكلم 300 كلمة فقط بكل حياته. إنسان مثقف ثقافة عالية بيتكلم 1500 كلمة بحياته. فكلما زادت مفرداتك قوي أسلوبك، وكلما زادت العبارات التي تحفظها ارتقى أسلوبك. لذلك أيها الإخوة، أنت بحاجة إلى أن تنقل الكلمات والحقائق والمعارف من ذاكرة تعرفية إلى ذاكرة استرجاعية كي تستخدمها. أيها الإخوة، الأفضل تحديد فترات للدراسة، برنامج لكن واقعي، دراسة 6 أيام يوم راحة احتياط، دراسة 10 ساعات وبين كل ساعتين في 10 دقائق راحة. دائماً ضع برنامج دقيق لكنه واقعي، فإذا نفذته ارتقت ثقتك بنفسك، إن لم تنفذه شعرت بضيق شديد، صار في حالة اسمها الإحباط. أيها الإخوة، خذ قسطاً من الراحة كافياً قبل وقت الامتحان. آلاف الطلاب لا ينامون ليلة الامتحان، وهذا خطأ كبير. الجهد العضلي الكبير وعدم النوم والتعب هذا يخفي عنك مئات المعلومات التي أنت في أمس الحاجة إليها. خذ قسطاً من الراحة كافياً قبل وقت الامتحان. تناول الطعام المناسب، هناك طلاب كثر من شدة قلقهم لا يأكلون، والغذاء المتوازن المدروس ضروري جداً لطالب الامتحان. الآن أيها الإخوة، اقرأ الأسئلة بتمعن. الشيء الدقيق أن الطالب الذي يقرأ الأسئلة بتمعن، القلم يضعه على الطاولة ويقرأ، هذا لا يستهلك وقت الامتحان بل يستثمره. كلما أدركت الأشياء المطلوبة بدقة كلما جاءت العلامات أرقى. فلذلك اقرأ الأسئلة بتمعن وتؤدى حتى تتيقن ما المطلوب. والله مرة أذكر جاء سؤال في الشهادة الثانوية عن الأدب الاجتماعي، لكن بالسؤال في كلمات وردت في الأدب القومي. 90% من الطلاب كتبوا الأدب القومي فنالوا 0. السؤال أدب اجتماعي، لكن في كلمة بين الحربين وقبل الحرب وبعد الحرب، هذه الكلمات الثلاثة وردت في السؤال، فتوهم الطلاب أن المطلوب أدب قومي. لذلك في مشكلة كبيرة كانت في ذلك العام. اقرأ السؤال بتمعن، أغلق القلم، هذا وقت لا تستهلكه تستثمره، وبعد ذلك اكتب. إذا كان سؤال لا تعرفه اكتب عنه ما ينبغي أن يكتب، لا بد من أن تأخذ بعض العلامات. أما موضوع ما درسته اكتب عنه شيئا من ذاكرتك من ثقافتك، هذا الشيء عليه علامات. أخواننا الكرام، في قضية الآن، الشمس ساطعة، لو أمسكت ورقة ووضعتها تحت أشعة الشمس لا تحترق. لماذا إذا جئت بمكبر وضعته تحت أشعة الشمس ووضعت الورقة في محرقي لماذا تحترق؟ تحترق لأن أشعة الشمس اجتمعت في نقطة واحدة فأحرقت الورقة. ما علاقة هذا المثل بالموضوع؟ الطالب المؤمن المستقيم كل طاقته في الدراسة يفلح، أما الذي له نظرات وخطرات ولقاءات لا ترضي الله هذا مبعثر، فكلما كنت مستقيما أكثر ومرتبطا بالله أكثر جاءت طاقاتك مجتمعة. لذلك مرة وضعوا لوحة عن الطالبات اللواتي كنا متفوقات في الشهادتين، الغريب أن أكثرهن محجبات. حينما يلتزم الطالب منهج الله عز وجل تجتمع قواه في بؤرة واحدة فيتفوق. أيها الإخوة، أنا متأكد أن نابليون خاض معارك لا تنتهي، تقريباً احتل أوروبا بأكملها وجزء من روسيا، ومع ذلك كان يتهيب الامتحان، امتحان له رهبة. لذلك كلنا ينتابنا القلق والخوف عند الامتحان، ولكن علينا أن نميز بين القلق المحمود والقلق المرفوض. الأول هو قلق الرغبة في النجاح والحصول على الدرجات العلى، وهو قلق محفز ومطلوب. أما القلق والخوف المرفوض فهو الذي يؤثر على الثقة بالنفس ويهبط بالهمة ويقلل من درجاتك بالرغم من سهرك الطويل ومجهودك الكبير. لذلك خذ قسطا من النوم، النوم المعقول المعتدل، هذا ليس استهلاكا للوقت بل هو استثمار له، ولا تقلق. تناول أغذية مدروسة وخفيفة، تجنب أكلات دسمة فقد تعيق فهمك للدرس. كما أن هناك حبوب لمنع الحمل هناك حبوب لمنع الفهم. الحركة جيدة جدا، من حين لآخر تحرك. الحركة تخفف التوتر والقلق. أحيانا امشي من حين لآخر، أما جلوس وراء الطاولة لساعات طويلة كل يوم هذا شيء يعيق قدرتك على الفهم. الآن ما الذي يحطم الطلاب؟ أنهم قبل الامتحان بيوم يتوارد إليهم مشاريع أسئلة، هذه تقلقهم وهذه تجعلهم في دوامة من القلق والخوف. لا تلتفت لكل هذا الكلام، والأفضل أن تدع الكتب في البيت يوم الامتحان ولا تلتقي بأحد إلا إلى قاعة الامتحان، ويمكن أن تتذكر كل شيء. لا تقلق، أنت حينما تدرس دراسة وفق هذه الخطة تذكر كل شيء. وأطمئن الطلاب أن العلامة التامة ليست على كل المعلومات بل على بعضها الأكبر، العلامة التامة على 80% من المعلومات ليس على كل المعلومات. حينما تأخذ ورقة الامتحان سمي الله وقل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. ضع الساعة أمامك، قم بتقسيم الوقت لئلا يبقى سؤال على سؤال. ابدأ بالسؤال السهل الذي تعرفه تطمئن. حينما تحقق علامات معقولة من كل سؤال تعرفه ترتاح نفسك، ودع السؤال الذي تراه صعبا إلى الآخر. أحيانا تنزعج من طالب في نصف الوقت سلم الورقة وخرج، قد تأخذ علامة تامة لو بقيت إلى آخر الوقت. هذا الذي يخرج قبل انتهاء الوقت لا تهتم به إطلاقا، قد لا ينجح. هذا الوقت لك، استثمر كل دقيقة. شيء آخر، إذا انتابك شيء من القلق أعد الدعاء مرة ثانية، لأن الله معك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. أيها الإخوة، دائما السؤال يضعه خبراء، السؤال يكون في الأعم الأغلب متعلق بالمعلومات الأساسية في الكتاب الأساسية، لذلك اعتني بالمعلومات الأساسية في الكتاب. وشيء آخر، هناك أسئلة تتعلق بذكاء الطالب، هذه قليلة لكن لا بد منها. يجب أن تقرأ الأسئلة السابقة كي تعرف طريقة السؤال، نظام الامتحان، توزع العلامات. أي مادة في الامتحان يجب أن تعتمد على ثقافتك بالأسئلة السابقة. أيها الإخوة، حقيقة دقيقة، إذا عندك سؤالين تختار أحدهما. إذا السؤال عليه 10 علامات وفي سؤال ثاني أنت مكلف بفقرتين، على كل فقرة 5 علامات، خذ الثاني. قد تأخذ علامة تامة على السؤال الثاني ولا تأخذ علامة تامة على سؤال واحد، فهذا مما يدعوك إلى اختيار الطريقة الثانية. هناك من يذهب متأخرا يضيع عليه العام الدراسي كله، لا بد من أن تذهب إلى مركز الامتحان قبل يوم لتعرفه بالضبط، ولا بد من أن تخرج قبل 1.5 ساعة من البيت بأي طارئ في المواصلات، هذا كله من ضرورات الامتحان. واجتهد أن تصل إلى المكان المحدد في الوقت المناسب، وتجنب الحديث قبل الامتحان عن توقعات زملائك، هذا يشوشك كثيرا. أيها الإخوة، مئات الحالات يكتب الطالب كل شيء إلا اسمه ورقمه، خطأ كبير. ابدأ بكتابة الاسم والرقم، اقرأ جميع الأسئلة، ضع علامة أمام الأسئلة السهلة كي تبدأ بها. قبل أن تسلم نقح، قد تكسب علامات كثيرة بالتنقيح. تأكد أنك أجبت عن كل الأسئلة. أيها الإخوة الكرام، أبناؤنا أحباؤنا، وطموحاتنا أن يكونوا أعلاما في الأمة، وهذا الشهر شهر امتحانات. أسأل الله لكم النجاح والتوفيق، وهناك توجيهات في الخطبة التالية إلى الأهل والجيران. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. إخوتنا الكرام، أنا أتوجه إلى كل المواطنين بأعلى درجات الرجاء وبكل ما يتمتعون به من الشعور بالمسؤولية تجاه أبنائهم صغاراً وكباراً، ذكوراً وإناساً، وتجاه أبناء جيرانهم، أن يهيئوا الأجواء التي تعين أولادهم وأولاد جيرانهم على الدراسة التي هي قوام أمرهم في الدنيا. أيها الإخوة، أتمنى من كل أخ كريم أن يستمع وحده إلى ما يحلو له وحده، لا أن يسمع من حوله من الجيران جميعا، رفع الأصوات، أصوات المذياع، أصوات التلفاز في هذا الشهر يعد خطأ كبيرا، يعد إساءة بالغة. أذكر أن طالبا قال لي: حفل فني أقيم في أحد أحياء دمشق، أصوات الغناء والموسيقى حتى الساعة الثانية ليلا وفي أثناء الامتحان، كل أبناء هذا الحي تشوش وبعضهم ذهب إلى بيوت أخرى. فلذلك الآن اللباقة والذوق والأدب والمروءة أن الأصوات خافتة في هذا الشهر. لذلك إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. رفع الصوت بشكل عام، رفع المذياع، رفع التلفاز، بوق المركبة، ينادي زوجته وهي في الطابق الخامس الساعة الواحدة ليلا لبوق مركبته، وهؤلاء النائمون أليس لهم حق عليك؟ في شهر الامتحان المناسبات الاجتماعية الصاخبة يجب ألا تقام رحمة بالطلاب والطالبات، مناسبات اجتماعية في هذا الشهر ينبغي أن تؤجل. إذا في خلافات زوجية رحمة بالأولاد هذه ينبغي أن تجمد في شهور الامتحان، لأنه أول ضحية الأولاد، عنده كفاءة، عنده شهادة ثانوية، والأم والأب في خصام وفي ملاسنة وفي شذوذ عن الطريق الصحيح، هذا خطأ كبير. يعني في أيام حركات انتقال من بيت إلى بيت هذا ممنوع وقت الامتحان. الآن أنا أخاطب الأمهات أن يتفرغن لأولادهم. حالات كثيرة جدا، كان الشاب وحده في البيت، أخذه النوم، فاته وقت الامتحان، ضاع عليه عام بأكمله لأن أمه مدعوة إلى مكان آخر. ينبغي أن تتفرغ الأمهات لأولادهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. أنا أتحدث عن إنسان، أنا ما عندي أولاد بالامتحانات، خير إن شاء الله، لكن جيرانك عندهم أولاد، أنت إنسان تعيش في مجتمع، إذا أنت ما عندك أولاد من حولك عندهم أولاد وعندهم شهادات، فاللياقة والذوق والخلق والإيمان أن يكون الجو الآن جو أداء امتحانات، جو دراسة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين،